المساجد لها دور كبير في التربية الإيمانية، لها دور كبير في التربية الاجتماعية والأخلاقية والنفسية. المساجد لها أثر عظيم في زيادة الإيمان وفي صلاح العبد وفي تقواه لله جل وعلا. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة على بناء المسجد ليجتمع الناس فيه تحت راية التوحيد والإيمان، يجتمعون للصلاة لذكر الله جل وعلا، يتعلم الناس العلم النافع ويتقوون على الأعمال الصالحة. نعم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يكون أول شيء يفعله هو بناء المسجد. قال الله تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.